يوزن به ما عند الرجل، يعني الإنسان إذا بقي في بلده فإنه لا يحصل ما يحصله الذي يرحل من بلده، لكن الرحلة إنما تكون بعد أخذ ما هو موجود، لأنه إذا حصل الشيء بدون كلفة وبدون مشقة فهو الأولى بأن ينفر به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشيء الذي فيه جهد وفيه مشقة. أما كون يترك ما عند الإنسان وما هو موجود عنده ويحصله بسهولة ويسر وبين أهله وذويه ثم يذهب ويتغرب ويكون بذلك ضيع يعني الشيء المتيسر والشيء الذي هو مهم له ومفيد، وأتعب نفسه في تحصيل شيء في الوقت الذي عنده شيء متيسر بدون عناء وبدون مشقة. ثم قال له ماذا كان يقرأ ابن مسعود والليل إذا يغشى، وقال والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى والذكر والأنثى قراءتهما، يعني ليس هنا خلق الذكر والأنثى ما هي القراءة معروفة، وإنما والذكر والأنثى هذه قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن بكر قال إنه سمع هذه القراءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام من فيه إلى فيه، يعني هذه القراءة التي قرأها ابن مسعود هي أيضا عنده وقد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن عمارا وحذيفة رضي الله عنهما لهما هذه المنقبة التي ذكرها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن كان هذا صاحب السر، ومقصود به السر يعني أخبار المنافقين، لأنه أطلعه على شيء من أخبارهم، أطلع حذيفة رضي الله عنه، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة على شيء من أخبار المنافقين، ولهذا يقال له صاحب السر. وكذلك بالنسبة لعمار بن ياسر كون الله عاده من الشيطان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة في مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عبد الله بن مسعود فمناقبه له المناقب، ومنها هذه الأشياء التي ذكرها، وأنه كان صاحب النعلين يعني الذي يعنى به من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطهرة وما يتوضأ به، والسواك في بعض النسخ الوساد نعم سيأتي. سلامكم الله. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني المقصود به يعني أبو الدرداء يعني هذا الذي سمعه من هذه القراءة ويقوله الذكر والأنثى، يعني كانوا يطلبون منه أن يعني يكون على هذا الشيء الذي هو المشهور والمتواتر والذي هي هذا القراءة وما خلق الذكر والأنثى، يعني يريد أن يقرأ وما خلق الذكر والأنثى وهو قد سمع الذكر والأنثى كما سمع ابن مسعود. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. وهذا ترجمة في مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وأبو عبيدة هو أحد العشر المبشرين بالجنة الذي بشر عنه وسلم في الجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد وسرده وفيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري سبق أن ذكر العشر المبشرين الأربعة الخلفاء وهم أفضل العشرة الأفضل الصحابة جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ذكرهم مرتبين على حسب ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل. ثم بعد ذلك أتى بتراجم أخرى ف

فإذا هذا يعني يغلب عليه هذا الوصف، ولا يعني انتفاء هذا الوصف عن غيره. باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وقال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذه الترجمة أولا قال بابون في مصعب بن عمير ولم يأتي بشيء تحت هذه الترجمة. قيل والسبب في هذا أن البخاري ذكر الترجمة ثم بيض لها ليأتي بالشيء الذي يكون على شرطه فلم يتيسر له ذلك فبقيت الترجمة بدون حديث وبدون شيء. ثم أتى بعدها بمناقب الحسن والحسين وقد جمعهما لأنه ورد في حقهما مناقب يشتركان فيها، وورد لكل منهما مناقب انفرد لها عن الآخر، فمن أجل ذلك جمع الترجمة المتعلقة بمناقبهما وجعل الترجمة لهما ترجمة واحدة. قال باب مناقب الحسن والحسين. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. وهذا يتعلق بالحسن وأن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه، يعني معناه أنه خالف بين عنقه وعنقه، لأن يعني المعانقة هي مخالفة بين الأعناق، يعني مثل ما يكون عند التلاقي يعني يحصل التعانق. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، يعني خالفوا بين أعناقه عند اللقاء. فعانق صلى الله عليه وسلم الحسن يعني عمل هذا العمل معه، يعني وخالف بين عنقه، فهذا تنويه بهذا الشيء الذي حصل له من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. وقال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذه منقبة من الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وحمله وجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة، ثم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه منقبة له أنه وصفه بالسيادة أنه سيد، وقال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، قد تحقق ذلك فإن الله تعالى أصلح به بين أهل الشام وأهل الحجاز والعراق، بين أهل الشام والعراق جماعة الذين كانوا مع معاوية وجماعة الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنهما، بعدما بويع علي الحسن بعد إشهاد أبيه علي رضي الله تعالى عنه ومكث مدة وجيزة تنازل بمعاوية بن أبي سفيان، فاتفقت كلمة الأمة بفعل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وتحقق هذا الذي وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في هذا دليل على أن الفئتين المتقاتلتين أنهم كلهم من أهل الإسلام والإيمان، أهل الشام الذين مع معاوية، وأهل العراق الذين مع علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنهم فضل موسى في الفئتين التي تم اصطلاحهما علي بن الحسن.